مسألة المطر، الجمع في المطر يجوز ولا لا يجوز؟ ذكرنا عن الحج، فمن اقتنع بها فبها. طيب شو الحج المعاكسه؟ ما في عنا المعاكسه، الجمع اللي دائما انتم تتلفظوا فيه بتقولوا الجمع الصوري، وهو الجمع الصوري، لانه جاي في احاديث كثيره ان الرسول عليه السلام كان يجمع في السفر، وكان يجمع ايضا في حاله الاقامه. هذا سموه بعض العلماء جمع صوري. يا ترى بقى جمع صوري ولا جمع حقيقي؟ فنظرنا وجدنا في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر جمع الظهر الى العصر، اخر الاولى الى اول صلاه العصر، الى اول وقت صلاه العصر. ان هذا صوري ولا حقيقي؟ حقيقي. ما بقى في كلام باعنا او اختلاف حتى يقال والله حيرتون، لكن حيرة تجيهم من إطلاق الأحكام غير مقرون بالدليل. هذا بيقول ما بيجوز، هذا بيقول بيجوز، لا يختار. قوله تعالى: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.